بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 بعد 800 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ ربما بعض الناس يطرأ على باله هذا الإشكال فيقول: نجد أنفساً تقبض في المشرق وفي المغرب، وبينهما من المسافات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فكيف تقولون إن ملك الموت واحد؟ وكيف يتصور أن يقبضها واحد في أماكن متفرقة؟ يعني بعضهم يأتي هذا الإشكال، يقول: في نفس الدقيقة يموت أناس في المشرق ويموت أناس في المغرب، وفي هذه الدولة وفي هذه الدولة، وتسجل ساعة الوفاة في هذه الدقيقة وفي تلك الدقيقة نفسها، في يموت واحد آخر في هذه البلاد، فكيف يقبض ملك الموت هذه الأرواح في وقت واحد؟ نقرأ الجواب من كلام العلامة العثيمين رحمه الله في تفسير سورة النساء، عند قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقد ذكر هذا الإشكال وقال رحمه الله: قال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك، أي الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحد، فيكون المراد به الجنس لا العين، وهذا وجه ضعيف. إذن هذا القول الأول هو قول ضعيف، إنهم قال قد يراد به ملك الموت يعني الملائكة التي تختص بالموت، وهذا وجه ضعيف، فإن ملك الموت واحد، إنما أولئك الملائكة يعاونون ملك الموت، أما الذي يقبض الروح فهو واحد ملك الموت، سماه الله سبحانه وتعالى ملك الموت، وأولئك توفته رسلنا ملائكة يعني يعاونون ملك الموت. هذا الجواب الأول وهو وجه ضعيف. قال: ويجاب بوجه آخر أن هذه من أمور الغيب، والواجب علينا في أمور الغيب أن نصدق وإن لم تدركها عقولنا. هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح والجواب الأسلم والذي ينفع الإنسان ويبعده من الإشكالات هذه، أن يؤمن بهذه الأشياء الغيبية، ولأنه لا يستطيع إدراكها بعقله. قال الشيخ رحمه الله: وإن لم تدركها عقولنا، وهذا أبلغ بالتسليم لخبر الله عز وجل، حتى لا نتمحل بالجواب ونقول إن ملك الموت المراد به الجنس، فالأحسن أن نقول والأسلم أن الله على كل شيء قدير، وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت متباعدة وإن كان في آن واحد، علينا أن نصدق ونسلم. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذا هو الجواب السليم، أن يقال ملك الموت يقبض هذه الأرواح كلها في آن واحد. كيف ذلك؟ الله أعلم. الكيفية لا نعلمها، هذه أمور غيبية لا نعلمها. انظروا في الزمان الماضي، من كان يتخيل قبل مثلا 50 سنة أو قبل 100 سنة ما وصل إليه الآن مثلا العلم الحديث الآن في هذه الوسائل، فقط في وسائل التواصل، وسائل التواصلات هذا، وأن الإنسان يكتب الرسالة فتنتشر في العالم في ثانية واحدة، تنتشر في العالم في ثانية واحدة، وتذهب إلى وسائل التواصل وإلى يعني في لحظة واحدة. من كان يتخيل من آبائنا الأقدمين ومن كان قبلهم بمثل هذا؟ ما يستطيع أن يتصورون مثل هذا، وهذه الاتصالات، ويعني هذه الأشياء التي في الشبكات، الأشياء الخيالية، من كان يتصور أن هذه يعني تسجل آلاف الأشرطة، تسجل في ذاكرة صغيرة لا تكاد يعني ترى بالعين إلا قليلا، وتسجل فيها هذه، يعني أشياء خيالية، والآن أصبحت عند الناس أشياء يعني طبيعية وأشياء لا تستغرب. فهذه الأشياء عندما يقبض ملك الموت هذه الأرواح كلها ليس ذلك على الله بعزيز، فإن الله على كل شيء قدير. قال العلماء إن الله يقرب له مسافات الأرض حتى تكون مثل القصعة بين يدي ملك الموت، كما جاء ذلك في بعض الآثار أن الأرض تكون بين يدي ملك الموت كالطست بين يدي الإنسان، يأخذ من حيث شاء يأخذ من حيث شاء. قال ابن كثير وروى زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الأثر مرفوعا، لكنه لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال به ابن عباس. قال ابن كثير قال مجاهد حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. يعني تخيل أن يعني هناك بين يدي الإنسان وعاء وطست فيه شيء يلقط منه ما أراد، ربما يأخذ لو كان في بين يديه طست فيه بعض الأشياء هذه المكسرات أو شيء غيرها ممكن أن يغرف بيده، يعني يأخذ يعني عشرات أو مئات من هذه الأشياء في غرفة واحدة. ملك الموت ما ذلك على الله بعزيز أن تقرب له الأرض وتجعل الأرض كلها بين يديه يأخذ منها ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذه. قال ابن كثير ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا، وقال به ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا الأثر ينسب إلى ابن عباس وإلى مجاهد أن الأرض تجمع لملك الموت حتى تكون بين يديه كالطست. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين المجلد الأول صفحة 442 قال الملائكة لا يقاسون بالبشر، يعني الملائكة خلقهم أعظم، ما تقيسهم أنت بالبشر، خلق الله أعظم. إذا كان ملك الجبال أراد أن يطبق الأخشبين لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم جبلين عظيمين، إذا كان ملائكة موكلة بال يعني ملائكة القطر والنبات، ملائكة موكلة بالبحار، ملائكة موكلة بل بحمل العرش، ما بل أذن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ملك واحد من ملائكة حملة العرش ما قد ساخت رجله في الأرض السابعة وعنقه منثنيا تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. هذا خلق عظيم لا يستطيع العقل البشري أن يتخيل مثل هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ ابن عثيمين قال الملائكة لا يقاسون بالبشر لأن الله أعطاهم قدرة عظيمة أشد من الجن، الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. انظر قصة سليمان حيث قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين لهذه الآية انتبهوا معه. قال عفريت أي من الجن قوي شديد أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عندما طلب سليمان من يأتيه بعرش ملكة اليمن قام عفريت من الجن قال أنا عليه قوي أمين أرسلني وأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ومعروف أن كان سليمان يقوم من مقامه في ساعة معينة وهو يأتي به من أين؟ يأتي به من اليمن وبينه وبين الشام مسيرة شهر تقريبا، وكان سليمان عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة. لكن قال الله قال الذي عنده علم من الكتاب، هذا كثير من المفسرين يقول لا نعلم من هو، والشيخ ابن عثيمين يقول أنه هذا رجل من الصالحين عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الثاني أسرع من الأول أي مدة بصرك ما ترده إلا وقد جاءك. قال العلماء الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام في هذه اللحظة، هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين أن هذا الرجل دعا الله باسمه الأعظم فجاءت الملائكة تحمل هذا العرش وكانت أسرع من الجن، فالملائكة أقوى من الجن ولا يستغرب يعني هذا. فعلى هذا إذا عرف قوة هذا الملك أن يأتي بهذا العرش الذي مسيرة شهر في طرف العين في طرف العين هذه قوة عظيمة قوة عجيبة. قال فلا يستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبر أو يقبض أرواحهم ملك واحد، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقد درسنا في الأسئلة الماضية أن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح جميعا، أرواح الإنس، أرواح الجن، أرواح الحيوانات، الطيور والحشرات، كل شيء، كل روح هي، والذي يقبضها هو ملك الموت الذي وكله الله بهذا. وعلى هذا نقول بخلاصة الجواب إن الله على كل شيء قدير، وهذا شيء لا يعجز الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء سهل على الله أن يجعل ملك الموت يجعل الأرض بين يديه كالطست يأخذ منها ما يشاء، فإذا أراد الله انتهاء أجل هذا وأجل هذا، قد أعطى الله هذا الملك هذه القدرة لنزع هذه الأرواح كلها جميعا في وقت واحد. هذه أمور غيبية نصدق بها، لأن الأخبار التي جاءت بها صحيحة إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقبض الأرواح هو واحد ملك الموت، وإنما أولئك أعوان، الذين معه أعوان يعينونه، يأخذون الروح بعدما يقبضها وقبل أن يقبضها يجمعونها من الجسد، ثم إذا بلغت الحلقوم الذي يأخذها هو ملك الموت، ويأخذ ما أراد الله حتى لو كان آلاف الناس في لحظة واحدة. ونؤمن بهذا ونصدق بهذا، والله على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.